بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة وما قبلها على شيء من شروط وجوب الصيام، وبقي الكلام على شرطين هما الإقامة والخلو من الموانع. فالشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الإقامة، أي أن يكون الإنسان مقيما. فالمسافر لا يجب عليه الصوم إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، وأما إذا قصد بسفره التحيل على الفطر كما لو سافر لأجل أن يفطر، فإن الفطر في حقه حرام، لأن هذا تحايل على محارم الله عز وجل، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، وسواء كان السفر مدته طويلة أم قصيرة، وسواء كانت مدة السفر طويلة أم قصيرة، وسواء كان السفر طارئا أم عارضا، لعموم قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يفطر، أو أن الأفضل في حقه أن يصوم، أو أن في ذلك تفصيلا؟ الجواب أن المسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشق عليه الصوم في السفر مشقة غير محتملة، فالفطر في حقه واجب والصوم حرام. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصيام في السفر يؤدي إلى مثل حال هذا الرجل، بحيث يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم، فقيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون. فأفطر بعض الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصام بعضهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قد صام، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية من أحوال المسافر أن يشق عليه الصوم في السفر مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه، لأن صومه عدول عن رخصة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الحال الثالثة من أحوال الصوم بالنسبة للمسافر ألا يكون عليه مشقة في الصوم في السفر، فهنا يفعل ما هو أيسر له من الفطر أو الصوم، فإن كان الأيسر في حقه أن يصوم صام، وإن كان الأيسر في حقه أن يفطر أفطر، فإن تساوي يعني الصوم والفطر فإن الصوم أفضل. فإذا قال الإنسان الذي يصوم في سفره في نهار رمضان: الصيام والفطر في حقي سواء، فنقول الصوم في حقك أفضل، لوجوه متعددة، منها أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثانيا أنه بصومه في رمضان يدرك الزمن الفاضل، فإن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره، لأن رمضان زمن فاضل ليس كغيره. ثالثا من الوجوه التي تدل على أفضلية الصوم في هذه الحال أنه أسرع في إبراء الذمة وأسبق إلى الخيرات، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. والإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، فهو الآن صحيح نشيط قوي، وقد يأتيه في المستقبل موانع وعوارض تمنعه من قضاء ما أفطره من رمضان. ورابعا أن الصوم في رمضان أيسر وأنشط على المكلف غالبا، لأن الناس يشاركونه في العبادة، ومشاركة الإنسان لغيره في الشيء مما يسهل عليه الأمر ويهون عليه الأمر. ولكن مع هذا لو أفطر فإنه رخصة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويجوز للمسافر أن يفطر في سفره ولو شرع في الصيام في الحضر، فلو صام في الحضر ثم سافر فإنه يباح له أن يفطر، لأنه صدق عليه أنه مسافر. وكذلك لو صام في السفر وشرع في الصوم في السفر فإنه يجوز له أن يفطر. وإذا قدم المسافر إلى بلده لم يلزمه أن يمسك بقية يومه، لأن الفطرة أبيح له في أول النهار فيكون مباحا له في آخر النهار. وحرمة الزمن التي هي محترمة في رمضان قد انتهكها بفطره المباح في أول النهار، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وفي رواية: من أكل أول النهار فليأكل آخره. ولكن لا يجوز له أن يجاهر بفطره أمام الناس. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله: كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يجب عليه أن يفطر سرا، كالمريض الذي لا أمارة له والمسافر الذي لا علامة عليه. فإذا كان الإنسان مريضا ولكن مرضه لا يظهر أمام الناس ليكون معذورا في الفطر أمامهم، فإنه يجب عليه أن يفطر سرا ولا يجوز له أن يجاهر بالفطر أمام الناس. وهكذا المسافر في حال سفره أو إذا قدم إلى بلده يجب عليه أن يفطر سرا ولا يجوز له أن يجاهر بالفطر أمام الناس لئلا يتهم. فصونا لعرضه وحفظا لكرامته يكون فطره سرا. الشرط السابع من شروط وجوب الصيام: الخلو من الموانع. فالحائض والنفس لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلما سألنه عن نقصان دينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالحائض والنفس يحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما. وإذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها ووجب عليها أن تقضي يوما بدله. ولو طهرت من حيضها أو من نفاسها قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وإذا حاضت في أثناء النهار فيجب وإذا طهرت الحائض في أثناء النهار فلا يجب عليها أن تمسك بقية يومها، لأنها حال وجوب وقت الصيام لم تكن من أهل الصيام. وكما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.